الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول السيد الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أي إخواني، لا تخجلوني غدا بين يدي العزيز سبحانه، وقد سبقكم أصحاب الأعمال المرضيات، كل نفس من أنفاس الفقير أعز من الكبريت الأحمر. إياكم وضياع الأوقات، فإن الوقت سيف إن لم يقطعه الفقير قطعه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. عليكم بالأدب، فإن الأدب باب الأرب. حكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: من لم يعرف ما لله عليه في نفسه ولم يتأدب بأمره ونهيه كان من الأدب في عزله. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. سئل الحسن البصري رضي الله عنه عن أنفع الأدب فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بحقوق الله تعالى على عبده. وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: من قهر نفسه بالأدب عبد الله بالإخلاص. ومن الأدب أيضا الأدب مع المشايخ، فإن من لم يحفظ قلوب المشايخ سلط الله عليه الكلاب التي تؤذيه. صحبة العارف مع الله بالموافقة، ومع الخلق بالمناصحة، ومع النفس بالمخالفة، ومع الشيطان بالعداوة. إنكار العبد نعمة الله من موجبات السلب. أنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الله إذا وهب عبده نعمة ما استردها. شكر النعمة معرفة قدرها. من أراد أن تدوم نعمته فليعرف قدرها، ومن أراد أن يعرف قدرها فليشكرها. الشكر ما قاله الجنيد رضي الله عنه، وهو ألا يستعين العبد بنعمته تعالى على معصيته. الشكر وقوف القلب على جادة الأدب مع المنعم. الشكر أن يتقي العبد ربه حق تقاته، وذلك أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. الشكر اجتناب ما يغضب المنعم تعالى. الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. قالت عائشة رضي الله عنها: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة، فدخل معي في لحافي حتى مس جلدي جلده، ثم قال لي: يا بنت أبي بكر، ذريني أتعبد ربي. قلت: إني أحب قربك يا رسول الله، وأذنت له. فقام إلى قربة من ماء فتوضأ وأكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة. فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قال داود عليه السلام: أي ربي، كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك؟ فأوحى الله إليه: الآن شكرتني. الشكر طلب المنعم ورفض الدنيا وما فيها. طلب المنعم يصح بالزهد، والزاهد من ترك الدنيا ولا يبالي من أخذها. قال أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه وسلامه: دنيا تخادعني كأني لست أعرف حالها، ذم الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها، بسطت إلي يمينها فكففتها وشمالها، ورأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها. قال العارفون: الزهد قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء، من زهد في الدنيا وكل الله به ملكا يغرس الحكمة في قلبه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للتقوى، كل الخير جعله الله في بيت وجعل مفتاحه التقوى. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي سادة، أحذركم الدنيا وأحذركم رؤية الأغيار، الأمر صعب والناقد بصير، إياكم وهذه البطالات، إياكم وهذه الغفلات، إياكم والعوالم، إياكم والمحدثات، اطلبوا الكل بترك الكل، من ترك الكل نال الكل، ومن أراد الكل فاته الكل. كل ما أنتم عليه من الطلب لا يصلحه إلا تركه والوقوف وراءه. وحدوا المطلوب تندرج تحت توحيدكم كل المطالب. من حصل له طاعة الله حصل له كل شيء، ومن فاته طاعة الله فاته كل شيء. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. وقد عرفتم، العارف لا يخلو ظاهره من بوارق الشريعة وباطنه من نيران المحبة، يقف مع الأمر ولا ينحرف عن الطريق، وقلبه يتقلب على جمر الوجد، وجده إيمان ووقوفه إذعان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هكذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ألزمنا الإحسان أن نقف أمامه وقوف من يراه، وهو لا تخفى عليه خافية، علم وأمر وإرادة. أقامنا الله أئمة الدعوة إليه بالنيابة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. من اقتدى بنا سلم، ومن أناب إلى الله بنا غنم. الحق يقال: نحن أهل بيت، ما أراد سلبنا سالب إلا وسلب، ولا نبح علينا كلب إلا وجرب، ولا هم على ضربنا ضارب إلا وضرب، ولا تعالى على حائطنا حائط إلا وخرب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إنكار بوارق الأرواح جهل بمدد الفتاح، لا تعطيل لكلمة الله. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولى أمورهم وأمور مناديهم، ومن ينزل بناديهم حال حياتهم وبعد مماتهم. العبد إذا كان راحما يستر النائم ولا يذكر له ذلك، يوصل الخير إلى الفقير ولا يعرفه الخبر. الله الرحيم الرحمن العظيم الكريم، ينتصر لعبده الولي من حيث لا يدري، يرزقه من حيث لا يحتسب، تعصمه جبال عنايته من ماء غرق الأكدار والاقتدار. من اعتصم بالله عصم، ومن وقف مع الأغيار ندم. قال سيد الشيخ منصور الرباني رضي الله عنه: الاعتصام بالله ثقتك به، وتنزيه خواطرك عن غيره. القوم أرشدونا، دلونا على الطريق، كشفوا لنا حجاب الإغلاق عن خزائن درر الكتاب والسنة، عرفونا حكمة الأدب مع الله ورسوله. هم القوم لا يشقى جليسهم، من آمن بالله وعرف شأن رسوله أحبهم واتبعهم. هذا ما قاله الإمام الكبير السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، ونفعنا به وأمدنا بأمداده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.